دائما احرص اذا كتبت عقد اول شيء يكون العقد واضحا جدا، تمام. اسمي واسمك وايش العمل الذي عندنا الهوية. حتى نحفظ الحقوق يا اخي، ورقم بطاقتك ورقم بطاقتي ومده العمل وكم ساعه يوميا. الامر الثاني ان يكون واضحا ومفصلا. نقاط 1 2 3 4 5 10 100 في حاله كذا يحصل كذا على الطرفين. نعم، في حاله اذا مرضت العلاج يكون علي ولا عليك؟ قال لا يا اخي انا علاج ان شاء الله ما امرض، لا اكثر احتمال لما يمرض احسن شيء ثاني. البند من البنود يقول اذا اختلفت في البند رقم 2 او البند رقم 3 تتحمل بالتكاليف والتعويض المالي المشروع المعين، يعني تضبط الوضع تماما. ايضا ان يكون العقد اضافه الى انه مفصل ان يكون واضحا، ان يكون هناك شهود على العقد نفسه، على العقد نفسه، او اذا لم يكن هناك شهود ان يصدق من جهه رسميه تقول له طيب العقد اللي بيني وبينك هذا احنا بنصدقه في الجهه الفلانيه. دائما ما تقع المشاكل الا بسبب عدم وضوح العقود.